أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرع إن شاء الله من هذا اليوم في كتاب المنطق الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه، فإلى روحه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحب الله لم يجد ذنبا. أول ما يتكلم الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه المنطق يتكلم عن الجزء الأول في التصورات. طبعا بما أنه يتكلم عن المنطق لا بد وأن يتكلم في بدايته عن التصورات، وأول ما يتكلم في هذا الكتاب يتكلم عن الحاجة إلى المنطق وتعريف علم المنطق، وأن المنطق آلة يستعملها العلماء، يستعملها الناس من أجل أن يصانوا من الوقوع في الخطأ. الحاجة إلى المنطق، قال: خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، ولهذا صار منطق من النطق، سمي المنطق منطقا من النطق. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، وجعل اللسان آلة ينطق بها، أي أن الإنسان يعبر عما يريد من خلال النطق، والنطق يجري على آلة في فمه يعبر عنها اللسان. فإذن اللسان آلة للنطق، اللسان آلة للنطق، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، يكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. لابد أنه في حاجة لأن يتعلم الألفاظ الصحيحة، يتعلم النطق الصحيح، يتعلم تطبيق المعاني على ما وضعت له وإلى غير ذلك. من ناحية هيئات الألفاظ أيضا، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، هذا أولا، بحيث من خلال المدرب يتعلم كيفية النطق. ولهذا الطفل الصغير عندما تريد أن تعلمه على النطق تعبر له بتعبيرات بسيطة، فهو يتدرب شيئا فشيئا، فأول ما يعرف يعرف كلمة الأم، يعبر عن الأم ماما، يعبر عن الأب ماذا بابا، وهكذا. ثم بعد ذلك تكون الكلمات عنده منصب على معانيها، فيكون نطقه نطقا صحيح، لأنه استطاع أن يخرج الحروف من مواضعها، واستطاع أن يمارس تطبيق هذه الألفاظ على ما وضعت له من معاني. لا علم إلا بمعلم. نعم. وثانيا يحتاج أيضا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو والصرف. فالنحو والصرف كلاهما قانون، من أجل إذا تكلم يتكلم اللغة العربية الصحيحة، لأن لسانه عربي، فلا بد أن يأخذ علم النحو من أجل أن يكون قادرا على النطق الصحيح وعلى وفق اللغة الصحيحة. فيحتاج إلى النحو، يحتاج إلى الصرف ليتعرف على معاني الكلمات. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه بعقل وشهوة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق الحيوان بشهوة دون عقل، وخلق الإنسان بعقل وشهوة. إذن الإنسان بطبيعته مفطور على التفكير. لماذا؟ لأن الله أعطاه العقل الذي يفكر به. ولهذا عندما خلق الله سبحانه وتعالى العقل قال له: أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، فقال: بك أثيب وبك أعاقب. فمن هنا الإنسان يستعمل القوة العقلية في تصرفاته، في نطقه، في معاملاته، في اتخاذ قراراته وإلى غير ذلك. ليش نبرنا عن القوة العقلية؟ باعتبار أن العقل من القوى الموجودة بداخل الإنسان، إيه من القوى، لا كالعجماوات لأنها خلقت بشهوة دون عقل لا تفكر، لكن أنت الإنسان منطبع على التفكير، فلا تتخذ قرارا قبل دراسته، لا تتخذ قرارا قبل أن تجيل الفكرة فيه، لا تتخذ قرارا قبل أن تهضمه من حيث التفكير، لأنك ستندم عليه إذا لم يكن على نهج قويم ودراسة عقلية. زين، هذا النهج القويم وهي الدراسة العقلية، أي علم من العلوم يتكفل بذلك من أجل أن يتيح لك أن تتخذ القرارات الصحيحة ويجعل هذه التصرفات تصرفات عقلائية صحيحة منطقية؟ هو علم المنطق. علم النحو يكفل لك ماذا؟ صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. علم المنطق يصون العقل من الوقوع في الخطأ. إذا عرفت علم المنطق لماذا؟ ولكن مع ذلك نجد كثير الخطأ في أفكار حتى ليدرس منطق، كثير الخطأ في أفكار. نقول الخطأ ليس في العلم وإنما في تطبيق قوانين هذا العلم. مثل الآن لما مثلا تقوم بحل مثلا مسألة رياضية وتقع في الجواب الغير صحيح، الخطأ ليس في الأرقام، الخطأ فيك أنت لأنك لم تطبق القانون بشكل صحيح. فعندما نقول فلان من أهل المنطق ومع ذلك وقع في الخطأ، نقول ممكن، لكن لا لأن المنطق هو الخطأ، وإنما تطبيق القواعد ما كانت بالشكل السليم وما كانت بالشكل الصحيح. لما تدرس نحو وتتكلم اللغة العربية بشكل ملحون، ما نقول اللغة العربية هي الخطأ والنحو الخطأ، أنت الذي وقعت بالخطأ لأنك لم تحسن استعمال القواعد اللغوية عندما أردت أن تتكلم. فمن هنا قال: ولكن مع ذلك نجد كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، يرتكز على مقدمات فاسدة ويظن على أن هذه المقدمات صحيحة فيقع بعد ذلك في الخطأ. و وهكذا فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ. والعصمة المتقى العصمة المتقى للأنبياء والرسل ولا أما سلام الله عليهم وفاطمة عليها السلام، لا، العصمة من الوقوع في الخطأ، من الوقوع في الخطأ، يعني بحيث إذا أردت أن تفعل شيئا فعليك أن تمرره على المنطق لترى ما فيه من نتيجة، هل أن النتيجة نتيجة مقبولة، نتيجة إيجابية أم نتيجة سلبية أو إلى غير ذلك، وترشده إلى تصحيح أفكاره. فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق إنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح التفكير. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. الآن اتضحت لكم المعالم. لو سألك فرد ما الحاجة إلى المنطق، ماذا تقول له؟ ليصحح أفكارنا ويعصم عقولنا من الوقوع في الخطأ. هاي فائدة المنطق، وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، أو يخطأ في تطبيقها فيشد عن الصواب. هذا الكلام بالنسبة إلى المدخل إلى علم المنطق، وهو المعنون الحاجة إلى المنطق. ما هو تعريف علم المنطق؟ قال ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فانظر إلى كلمة مراعاتها، يعني شو مراعاتها؟ يعني معناه أنك لابد أن تراعي الاستعمال الذي يكون وفق هذه القواعد المنطقية، تراعي هذا المعنى واعرف السر فيها كما قدمناه. فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لابد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه. إذا فرغنا من القول بأن المنطق آلة ونظرنا إلى كلمة آلة في التعريف وتأملنا في معناها، فنعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية، من العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر. عارفين علم الجبر؟ ها؟ علم الجبر عارفينه؟ علم الجبر من الرياضيات، ولكن يرمز للأرقام ويرمز للنتائج بالحروف، ألف باء زائد جيم يساوي مثلا ألف باء جيم، ألف زائد باء يساوي جيم. يعني ايش معناه؟ معناه أنه إذا كان عندنا جيم يساوي 5، زين، فمعناه أن ألف 3 وباء 2 أو بالعكس، أو ألف 1 وباء 4 أو بالعكس، أو ألف 2 وجيم وباء 3. المهم أن مجموع الألف مع الباء يساوي كم؟ يساوي مجموع جيم، قيمة جيم. فيعبر بهذا التعبير من أجل أن الإنسان يفكر في كيفية استخلاص النتيجة بطريقة جدا بسيطة يعني، لا يسمون علم الجبر. سين في سين أو سين في صاد ولا إيه، هذه رايح تمر، رايح تمر علينا إن شاء الله. هذه الرموز رايح تمر علينا إن شاء الله في القياسات، رايح تمر علينا إن شاء الله في البرهان، تمر علينا إن شاء الله في العكس المستوي والعكوس الأخرى، إن شاء الله رايح تمر علينا. وهي بسيطة يعني، هي شوي فيها دقة بس بسيطة يعني، لا تخافوا يعني، إن شاء الله بقدر الإمكان. وأسأل من الله أن وفقني وياكم أن أبسط عليكم إلى أبسط درجة، وبتشوفون شلون علم المنطق علم لذيذ يعني. البعض من الطلاب يتشائمون من علم المنطق، يقولون صعب. هو مو صعب، علم المنطق مثل الرياضيات، إذا حصلت لك المدرس اللي يرتب لك المعلومات بشكل بسيط المادة تصير بسيطة، وإذا حصلت لك مدرس ما يبين لك المعلومات بشكل بسيط المادة تصير صعبة طبيعة الحالة. قال: فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر عن طريق حل المعادلات التي يتوصل الرياضي إلى المجهول، يتوصل بها الرياضي إلى المجهولات الحسابية. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. ولذا سموا هذا العلم الميزان. لما تسمع علم الميزان يعني علم المنطق، ليش؟ لأنه يزن الأمور على ما ينبغي أن تكون، والمعيار يعني على المعايير المنطقية أي يسمونه، من الوزن والعيار. وسموه بأنه خادم العلوم، هذا علم المنطق يسمى خادم العلوم. حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز ها في حل مسائله وقضاياه عليه. شوف، حتى علم الجبر يحتاج إلى المنطق، بل حتى علم الرياضيات على حسب تصوري أنه يحتاج أيضا إلى المنطق، لأن إذا ما تتصور ما تقدر تمشي. وأكثر ما يرتكز علم المنطق يرتكز على التصور، وبيجينا بعدين التصور والتصديق، وبيجينا بعدين الدلالات، دلالة تصورية ودلالة تصديقية، دلالة الوضعية، دلالة التضمنية، وما شاء الله من أنواع الدلالات. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة. شأن العلوم الرياضية والطبيعية. الآن نتكلم عن العلم، ما المراد من العلم؟ طبعا العلم علمان: العلم الحصولي والعلم الحضوري. المبحوث هنا في علم المنطق هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي، بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري كعلم النفس مثلا بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية، وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته، فلا تدخل في الأبحاث المنطقية، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه. الله سبحانه وتعالى عندما نقول هو العالم بكل شيء، هل أن علم الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مسبوقا بالتصور؟ لا طبعا، الله عالم بذاته. أما أنا وأنت فلا يكون علمنا كعلم الله عز وجل. نعم نعلم بوجودنا، نعلم بذاتنا، لكن هذا العلم الذي نعلم به هذا ليس كعلم الله سبحانه وتعالى. وإن كان يعني من باب أنه العلم الحضوري من باب العلم الحضوري. فإذا ليس حصول العالم بارتسام صورة المعلوم فينا، بل بحضور نفس المعلوم بوجود الخارج العين العالم. فإن الواحد منا يجد في نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حتى الإدراك، حق الإدراك، ولكن لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود في حاضر هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. فيكون الفرق بين الحصول والحضور ما يلي: أكو فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. أن العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. صار عندنا شيئين متشابهين، لكن أحدهما يتوقف على الثاني والثاني لا يتوقف على الأول. شلون يعني؟ العلم الحضوري هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، حضوري. يعني شو حضوري؟ يعني الآن أنا موجود، أعلم بأنك موجود، أعلم. ما أحتاج بعد إلى دليل يدل على أنك موجود، ولا أحتاج إلى دليل يدل على أني موجود، هذا حضوري. ليش؟ لأن حضور صورة المعلوم زين بذاته بنفسه يعني. والحضوري هذا يسمونه عفوا الحصولي، والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، نفس المعلوم لدى العالم. فإذا عندنا العلم الحصولي زين، وهو الذي يكون بحضور صورة المعلوم لدى العالم، أول تحضر الصورة وبعدين يحصل العلم. بينما الحضوري لا، الحضوري هو حضور نفس المعلوم مباشرة، مباشرة، هذا يسمونه حضوري. فإذا العلم كم عندنا؟ علمان: العلم الحصولي والعلم الحضوري. أحسن. العلم الحصولي هو الذي يتوقف العلم به ماذا؟ حضور الصورة قبله. العلم الحضوري هو الذي أحسنت لا يحتاج إلى حضور صورة المعلوم، بل حضور المعلوم بنفسه، ولا يحتاج فيه إلى حضور صورته كما في الحصولي. صار واضح؟ هذا الفرق، فرق واحد. فرق الثاني: أن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني، وأن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني. واضح هذا ولا؟ الثالث: أن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. يعني أنا أتصور، فالتصور شيء والواقع شيء آخر، فحضوره العلمي غير حضوره ماذا؟ ووجوده العيني في الخارج. يعني أول يكون في الداخل زين في الذهن أتصور، وبعدين يكون حاضرا أمامي عينيا، فيكون موجودا وجودا عينيا أمامي. وأما بالنسبة إلى المعلوم بالعلم الحضوري فوجوده العلمي عين وجوده العيني. يعني أنا صحيح أنا أتصورك الآن، لكن أنا حتى أكون مصدق بوجودك ما أحتاج إلى صورة، فالوجود الموجود عندي هنا والوجود الخارجي واحد. قال له لا، هذا يسمونه الحضوري، وهذا فرق بينه وبين الحصولي. الحصولي لا، الحصولي الموجود في الصورة يختلف عن الموجود، لأن هذا عين الحقيقة وعين المعلوم، وهذه صورة المعلوم. صار واضح له ولا؟ الثالث: أن الحصولي هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق، هذا الحصولي. والحضوري لا ينقسم إلى التصور والتصديق. ليش؟ نقول لأن العلم الحصولي هو الذي نحتاج فيه إلى التصور، والتصور قد يكون صادق أو كاذب. لما أجي تقول لي والله اليوم صار حادث فظيع على الشارع الفلاني حادث، وبعدين فعلا أنا أشوف الحادث هذا في البداية لما تقول لي حادث على شارع الفلاني أنا أتصور الحادث، تقول لي سارة كذا صفتها كذا كذا، صار عندي تصور، صار عندي ماذا؟ علم. لكن العلم هنا ليس كاملا، وإنما متى يكون كاملا؟ عندما أراه. لكن حصل عندي العلم، فحصول العلم يرتكز قبل ذلك إلى شنو؟ إلى التصور. تارة أنت تتقشمر وياي مو صحيح، لكن أنا تصورت، زين تصورت، فهنا الإخبار يكون ماذا؟ كاذب. تارة لا أنت فعلا جالس تقول لي، وعلي أنا ألاحظ الحادث وأشاهد الحادث هذا، فسألني تصديق، فعلي تصديق. إذن صورة المعلوم وذات المعلوم زين صارت أمامي متشخصة في الخارج، لكن سبقها التصور. صار واضح ولا لا؟ سبقها التصور. وهكذا. لكن بالنسبة إلى أنت الآن تمشي وقدامك صار حادث، ما يحتاج بعد تصور، ما يحتاج تصور، لأن هذا حضوري وانت حاضر صار الحادث. لكن اللي بتخبره يكون العلم الحادث علم شنو؟ حصولي. ليش؟ لانه اول شيء يتصور، وبعد التصور لما نشوف الحادث يصير عنده تصديق، فيكون هذا العلم علم شنو؟ حصولي. ايه علم حصولي. صار واضح لو لا؟ تمهيد. قلنا ان الله تعالى خلق الانسان مفطورا على التفكير، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات وهي القوى العقلية. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول: واحد، إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي، سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فتعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. هذا الطفل أول ما ولد زين لا يتعرف على الوجوه، لكن بعد ذلك يميز وجه الأم وجه الأب. إذا يجي واحد غير أبوه يشيله ما يسكت، لكن يجي أبوه يشيله يعرف خلاص، لأن صارت هذه الصورة متكررة عنده. فمن خلال التصور انطبعت هذه الصورة في ذهنه، فأصبحت ماذا؟ معلومة. أصبحت معلومة، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس: الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة. وهذا أول درجات العلم. أول ما يحصل العلم عند الإنسان يحصل بهكذا، أن هذا الطفل الصغير الذي يولد زين من خلال ما يحس به في الخارج، من خلال النظر يتعرف أن هذا هو أبا أو هذه هي أم. لما أن يمسح على رأسه ويمسح على مثلا وجهه وما شابه ذلك يشعر فيرتاح، وإلى غير ذلك يسمع الأصوات، يناغي عندما يتكلم معه، وهكذا تبدأ بعد ذلك مرحلة العلم عنده تتطور. وهكذا الإنسان كلما توغل في العلم كلما تطور إلى الأعلى. وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها. ثانيا، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يرها، تخيلها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان، وهذا هو العلم الخيالي. ولهذا يبدأ الإنسان في الخيال، يبدأ في الخيال، هذا الطفل الصغير يصبح يقول أنا البارحة شفت كذا كذا كذا، شاف يعبر أول يعني يوم صغير، بعده ما يستطيع النطق، ما يقدر يعبر عما يراه، لكن من بعدين شوية ينطق وكذا ويصير شوية يعني مدرك زين، يعبر عن الرؤى التي يراها وما شابه ذلك. يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات، حتى الحيوانات تتخيل أيضا. ثالثا، ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي لها التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل حب أبويه يعرف هذا الحب، حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاقل وفرح المستبشر، وهذا هو العلم الوهمي. العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدير إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيع من هذه القوة والحول المحدود. رابعا، ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها من الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. تعريف العلم، وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح يكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح على العينين تنظر إليه. جربوا هذا، غمض أقول لك تشوف فلان، يقول نعم، توك مغمض تشوفه، فلما تغمض الصورة الموجودة منطبعة في ذهنك. ايه هكيفي. وكذلك اذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت اذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك. اذا جربت مثل هذه الامور ودققتها جيدا يسهل عليك ان تعرف ان الادراك او العلم انما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، هذا هو العلم. لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، مثل المرآة تنطبع عليها صور أجزاء وصور الأشياء، أنت كذلك نفسك تنطبع عليها كل هذه الأمور. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، حضور صورة الشيء عند العقل هو الذي يسمى العلم. أو فقل انطباعها في العاقل، ولا فرق بين التعبيرين في المقصود. التصور والتصديق يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.